أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى تمييز موارد التردد من غير موارد التردد، وقلنا إن التكليف إذا كان بنفسه به رافعا لموضوع الخطاب الآخر فهذا لا يكون من موارد التردد، ولا فرق حينئذ بين العصيان والإطاعة لأن التكليف الآخر لا يتحقق موضوعه، فإن أحد التكليفين لا يجتمع مع التكليف الآخر أصلا، إذ المفروض أنه رافع لموضوع التكليف الآخر، والترتب إنما يكون فيما إذا كان أحد التكليفين رافعا لموضوع الآخر بالانتصال وموجبا لعجز المكلف عن الإتيان بمكلف الآخر. وذكرنا من هذه الموارد موردين، وقلنا إن الرافع في هذين الموردين ليس هو الخطاب الكبرى، وإن كانت صحيحة، يعني إذا فرضنا أن أحد التكليفين بنفسه رافع لموضوع التكليف الآخر هذا لا يكون من التردد، إلا أن الموردين ليسا كذلك، بل عدم الحكم في هذين الموردين مستند إلى شيء آخر، سواء كان خطاب أم لم يكن. ومن جملة هذه الموارد التي ذكرها شيخنا الأستاذ حدث الله نفسه هو الأمر بأداء الزكاة أثناء سنة التجارة، فلو فرضنا أنه أثناء سنة التجارة تعلقت زكاته بالمال كما في الزراعة مثلا أو في التمر أو في العنب، فوجب فيه الزكاة، وجوب الزكاة في هذا المال يوجب خروجه عن ملكه، فلا يكون ملكا صرفا له، إذ هو مكلف بأدائه إلى الفقير. فإذا مضت سنة التجارة لا يجب الخمس في هذا المقدار، أي مقدار الزكاة، فإنه يجب أداؤه إلى الفقير، ولا فرق في ذلك بين الامتثال وغير الامتثال. الجواب عن هذا أيضا ظهر مما تقدم، فإن رفع الموضوع هنا غير مستند إلى الخطاب، بل من جهة خروج هذا المال عن الملك هو غير مالك لهذا المال، المفروض أن عشر هذا المال الزراعة مثلا أو غير الزراعة أو نصف نصفه على الاختلاف قد خرج عن ملكه وهو ملك الفقير من باب الزكاة، فهو غير مالك له وغير داخل في أرباحه. هنا الرافع للموضوع هو الحكم بالملكية، لا أن الخطاب بالأداء يكون رافعا للموضوع. الجواب هو الجواب بعينه. وأيضا ذكر قدس الله نفسه من هذه الموارد ما إذا ثلث المكلف في مؤونته ما هو دين له، استدر زمالا وصرفه في مؤونته، أو أنه بل كان صرفه في المؤونة بل بالدين، كما إذا فرضنا أنه اشترى خبزا أو لحما أو غير ذلك بالدين وكان ثابتا في ذمته، قد نفرض أنه يستقرض مالا فيصرفه في مؤونته، يستقرض مقدارا من المال من دينار أو درهم فيصرفه في مؤونته، وقد نفرض أن نفس المال الذي يصرف في المؤونة هو دين كالمشترى نسيئة، فيشتري الخبز أو غير الخبز مما يحتاج إليه نسيئة فيبقى ثمنه في ذمته، في آخر السنة إذا كان له ردهون هذا الرد بلي يستثنى منهما تلفه في مهونته فيكون الأمر بأداء الدين موجبا لرفع موضوع الخمس فلا يجب الخمس في هذا المقدار إذا كان بمقدار ربحه يعني دينه بمقدار ربحه لا يجب عليه شيء وإذا كان الربح زائدا على الدين كان الخمس واجبا في المقدار الزائد ويستثنى مقدار الدين فلا أيضا ذكر أن الأمر بأداء الدين رافع لموضوع الخمس فلا يجب الخمس فيما يجب أداؤه في الدين هذا أيضا ظهر جوابه مما تقدم أن الرافع للموضوع ليس هو وجوب أداء الدين لو فرضنا أن أداء الدين لم يجب لمانع من الموانع أو أن الدائن لا يطالب يرخص في التأخير فلا يجب عليه أداء دينه فعلا أو لمانع آخر من الموانع ليس الرافع للموضوع في هذا المورد كسائر الموارد المتقدمة وحكم التكليفي بل الرافع للموضوع في المقام من جهة أنه لا ربح له هذا الكاتب والتاجر لم يربح في هذه السنة إذ لو فرضنا أن ربحه بمقدار دينه فهو بالنسبة إلى رأس ماله كما كان أولا في السنة الماضية لو فرضنا أن رأس ماله كان مئة دينار هذه السنة إذن كذلك لم يزد على رأس المال شيئا وإن كان الموجود عنده 150 دينارا لكن المفروض أنه مدين بمقدار 50 دينارا وقد صرفه في مؤونته فلا زائد له الخمس إنما يجب في الزائد على مؤونة السنة فهذا المثال أيضا لا ينطبق عليه الكبرى المتقدمة وأما الديون التي تتعلق بذمة الإنسان أثناء سنة التجارة سنة الرد تتعلق من غير جهة الصرف في المؤونة كما لو فرضنا أنه أتلف مالا لأحد فزمنا من جهة الإسلام أو من جهة اليد أو غير ذلك فهل هذه الديون أيضا حكمها حكم ما صرف في المؤونة أو أنه فليغاير ذلك فإذا أدى هذا الدين فلا يجب عليه الخمس وإذا لم يؤدي يجب عليه الخمس يعني الرافع لموضوع وجوب الخمس هل هو نفس الدين ولو فرضنا أنه لم يؤديه في الخارج أو أن الواجب هو الأداء كلام آخر على كلا التقديرين خارج عن الكبرى المتقدمة وهو أن يكون التكليف رافعا لموضوع آخر ليس هنا التكليف رافعا لموضوع الحكم الآخر بل الرافع له هو نفس الدين أو نفرض أنه الأداء الخارجي فكيفما كان فهذه الأمثلة لا تنتبه عليها الكبرى المتقدمة بقي ولا مورد واحد وهو أحسن ما ذكر في المقام بل صغرا لتلك الكبرى لو فرضنا أن الماء الموجود عند المكلف التصرف في هذا الماء كانت مقدمته محرمة كما إذا كان في إناء مغصوب ولا يجوز التصرف في هذا الإناء لأنه مغصوب أو لو فرضنا أنه من الذهب والفضة وأخذ الماء من هذا الإناء يؤدوا تصرفا في الإنام. ففي مثل ذلك قد نفرض أن لا أشكال أن وظيفة المكلفين يجنه للتيمم فلا أشكال، لأنه بل لا يؤمر بالعصيان وبالتصرف في مال الغير أو باستعمال الإناء من الذهب أو الفضة. قد نفرض أن المكلف يأخذ هذا الماء الموجود في الإناء دفعة واحدة بمقدار يكفي لوضوئه وغسله أو غسله، لا إشكال حينئذ أنه بعد الأخذ ينسلب الموضوع ويكون واجدا للماء فيجمع عليه الوضوء أو الاغتسال، وإن كان الحكم قبل ذلك هو التيمم باعتبار حرمة التصرف في هذا الإناء. الموضوع قد انقلب غير ذلك الموضوع، أو لو فرضنا أنه كان الطريق إلى الماء مغصوبا ولكن المكلف أتى ووصل إلى الماء ومحله غير مغصوب، أيضا كذلك لا ينبغي الشك في وضوء الوضوء أو الغسل، ولا تكون حرمة المقدمة بعد الإتيان موجبا لسقوط هذا الأمر الآن واجد للماء بالكيف فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال. قد نفرض هكذا، هذا لا إشكال فيه. وقد نفرض أن أخذ الماء تدريجي، تدريجا يأخذ مقدارا من الماء فيغسل به وجهه، وبعد ذلك يغسل مقدارا آخر يغسل به يده اليمنى مثلا، وهكذا في الغسل يأخذ مقدارا من الماء فيغسل به رأسه، وكذلك المرة الثانية والثالثة. موضوع الكلام هو هذا، وهو أن يكون الأخذ تدريجيا. قد يكون في مثل ذلك عنده ماء آخر غير هذا الماء، ويمكنه أن يترزأ بذلك الماء أو يغتسل بذلك الماء، ولكنه لا يفعل ذلك، بل يأخذ الماء من الإناء المغصوب فيتلذأ به أو يغتسل به. في هذه الصورة أيضا لا ينبغي الإشكال في صحة الوضوء أو الغسل، وذلك لأن الأمر بالوضوء والغسل موجود، هو مأمور بالوضوء، غاية الأمر أن هذا الفرد وهو الماء الموجود في هذا الإناء مقدمته مرتوبة، الفرد مقدمته مرتوبة لا الطبيعي، فإلا فطبيعي الماء ليست له مقدمة محرمة، فالمكلف مكلف بالاغتسال أو بالوضوء في مقام الاغتسال يختار هذا الفرد الذي مقدمته محرمة. ففي مثل ذلك أيضا يحكم بصحة الوضوء أو الغسل لوجود الأمر بهما، كان على الاختلاف بعض المكلفين بالوضوء وبعضهم بالغسل. إنما الإشكال فيما إذا تلزأ أو اغتسل وهو يأخذ الماء تدريجا والماء منحصر بهذا الإناء ليس له عنده ماء آخر. قل لو تيمم هذا المكلف كان تيممه صحيحا قطعا، فإنه فاقد للماء، إذ إن المقدمة محرمة، مقدمة التصرف في الماء، فهو عاجز عن امتثال الماء، عن امتثال الأمر بالوضوء، فهو فاقد للماء، فيدخل تحت قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا غير واجد للماء، فإن مقدمة التصرف محرمة والمولى لا يأمر بالحرام، فهو مكلف بالتيمم. هذا لا أشكال فيه، انه لو تيمم وصلى كان تيممه وصلاته صحيحة، انما الكلام في انه لو عصى هذا الخطاب الكتاب التخييني و تسلط في الإناء فأخذ الماء و تلزأ به هل يحكم بصحة وضوءه أو لا يحكم بصحة وضوءه. هذا من جملة الموارد التي ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وغيره أيضا أنه لا يحكم بصحة وضوءه. فإن المكلف حينئذ مأمور بالتيمم وليست وظيفته الوضوء بالعصيان لا يكون مكلفا بالوضوء. فإن التيمم والوضوء كما ذكرنا موضوعهما متغايران، ذاك وظيفة الفاقد للماء التيمم وهذا وظيفة الواجد للماء. الشخص الواحد لا يكون واجدا وفاقدا. فإذا كان هو مكلفا بالتيمم فهو فاقد للماء، إذا كان فاقدا للماء فليس موضوع الوضوء بالوضوء متحققا في الخارج، فكيف يمكن الحكم بصحة وضوءه؟ فلا فرق في بطلان الوضوء حينئذ بين الإتيان وغير الإتيان، يعني بالإتيان والتصرف في الإناء المغصوب أو المتخذ من الذهب أو الفضة لا يكون الوضوء مأمورا به، بل التكليف التحريمي بالتصرف في هذا الإناء هو الرافع، نفس التكليف رافع لموضوع وجود الوضوء وهو الوجدان. فالمكلف غير واجد للماء وفاقد بالعصيان لا يكون واجدا، ولذا حكموا بالفساد في هذه الصورة فيكون من صغريات هذه الكبرى. ولكن الأمر ليس كذلك كما تكلمنا في بحث الفقه. والوجه في ذلك أن الوجدان كما ذكرناه غير مرتين عبارة عن وجود الماء مع جواز التصرف في هذا الماء. ليس وجدان الماء إلا بهذا المعنى في مقابل الفاقد الذي لا ماء عنده أو لا يجوز التصرف في هذا الماء. إذا فرضنا أن التصرف في الماء في نفسه لا معذور به، والماء مباح وغسل الوجه بهذا الماء مباح، إذا أخذ غرفة من الماء لا مانع من غسل وجهه بهذا الماء أو غسل يده. فالماء في نفسه مباح والتصرف في ذلك مباح، وإنما الحرام مقدمة هذا وهو الأخذ، حيث إن الإناء مغصوب والتصرف في المغصوب حرام. فليس هنا أمر من المولى بأخذ هذا الماء، لكن لو فرضنا أنه أخذه بعد أخذه لهذا الماء بعصيانه، يعني بعد تحقق العصيان، التصرف في هذا الماء جائز وليس بمنهي عنه. فلا مانع من الأمر بالوضوء على تقدير العصيان. وملخص كرامنا أن التصرف في الماء قد لا يكون الإنسان متمكنا منه تكوينا، فهذا أظهر مصداق لعدم الوجدان، لا يجد الماء تكوينا لا يتمكن من التصرف فيه، وقد لا يتمكن من التصرف فيه تشريعا. من الشارع عن التصرف في هذا الماء كما إذا كان الماء مغصوبا، الماء ملك للغير، ولا يرضى مالكه بالتصرف فيه. هذا أيضا كذلك، يعني فاقد للماء، وإن كان تكوينا يتمكن من التصرف فيه، ولكن المنع الشرعي كالامتناع العقلي فهو فاقد للماء. وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، التمكن العقلي موجود والتمكن الشرعي ايضا موجود، يعني التصرف في هذا الماء جائز، ولكن الحرمة في المقدمة وهو التصرف في الإناء. أي مانع من الأمر بالوضوء على تبديل العرش؟ الموضوع في الآية المباركة والواجد للماء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. علمنا أنه مقيد بالوجدان، حيث إن التيمم مقيد بعد بالوجدان. فإذا فرضنا أن المكلف يأخذ الماء تدريجا فهو قادر على هذا التقدير، على تقدير الإسلام، فلا مانع من أن يكلف المكلف بالفعل، يكلف بعدم تصرفه في هذا الإناء، فيقال له لا تتصرف في هذا الإناء وتيمم. وعلى تقدير أنك تصرفت فيه فكنت واجدا للماء فتوضأ. ليس بين هذين الحكمين أي مناقات بناء على الترتب، فلا يكون في المقام حرمة التصرف في الإناء موجبا لعدم صحة الوضوء حتى على تقدير الإتيان. نعم يبقى هنا شيء، وهو أنه إذا أخذ غرفة من الماء فغسل بلده وجهه، حينئذ يسأل أن هذا الأمر الذي تعلق بغسل الوجه أمر نفسي أو أمر ذمي؟ لا إشكال في أنه ليس أمرا استقلاليا بل أمر ذمي بالنسبة إلى الوضوء. وقد فرضنا أنه لم يأخذ بعد ما يكفي لغسل يديه، فكيف يمكن أن يؤمر بالوضوء؟ وبعبارة أخرى، بعد أخذ مقدار يكفي لغسل الوجه لا إشكال أن الأمر الفعلي بالوضوء غير متحقق لعدم التمكن منه، فإن المقدمة محرمة. والأمر بغسل الوجه وحده لا، بل ليس بموجود. غسل الوجه لا يكون جزءا شرطا للصلاة وحده، بل الشرط هو غسل الوجه المتقدم بغسل اليدين والمسح ومسح الرأس والرجلين. إذن لا يمكن الحكم بصحة الوضوء. الجواب عن هذا قد مر، بل في مثل الصلاة ونحوه، يعني عند التكلم في الواجبات التدريجية في أوائل بحث الترتب، قلنا إن الواجب التدريجي شرطه القدرة التدريجية لا القدرة الفعلية. لا يعتبر القدرة الفعلية في وجوب الواجب التدريجي، بل المعتبر القدرة على كل جزء حين الإتيان بذلك الجزء. سلامنا من أن يأمر المولى بالفعل بالوضوء على تقدير الإتيان التدريجي، يعني الآن يأمره بغسل الوجه وبغسل اليدين على تقدير الأخذ الثاني وكذلك المذ. فالشرط ليس هو القدرة الفعلية، حتى يقال إنه بعد أخذ مقدار من الماء لا يكون المكلف قادرا على الوضوء، فالشرط هو القدرة التدريجية، والقدرة التدريجية متحققة في المقام على الفرد، يعني يأتي المكلف شيئا فشيئا حتى يتم وضوءه. فالإنصاف أن هذه الكبرى وهو أن يكون أحد التكليفين بنفسه رافعا لموضوع التكليف الآخر لم نجد لها صورا، ولكن الكبرى هي لو فرض في مورد أن أحد التكليفين رفع موضوع التكليف الآخر لا يكون هذا داخلا في الترتب حتى قد امتثل، وإنما الترتب يكون في مورد تلد ارتفاع موضوع احد الحكمين في الامتثال التكليف الاخر لا اله نفسه. لو تصدق هذه الكبرى شيء خارج عن الترتب الا ان الكلام في تحت الصورة. الكلام يقع بعد ذلك في ادلة امتناع الترتب، يعني الادلة التي ذكرها.